إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي

لعلهم ما عليك من حسابهم فتكون من الظالمين ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا